مأخوذة من أم يأم. والأعم الأغلب في مصطلح الإمام هو من كان إماما في الخير ومن كان قدوة في الخير، ولكنه قد يصطلح في من كان إماما حتى ولو كان في الشر، كما قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فقد يكون الإمام نسأل الله السلامة إماما في الشر وقدوة في الشر، ولكن الأعم هو استعمالها في إمامة الخير والاقتداء بالأمور الحسنة والتأسي بمن يتأسى به بالصفات المستحسنة. والإمام المقصود هنا الإمام في الصلاة، وذلك أن الصلاة شرعت على هيئة معلومة، وإن كان أيضا لها أوضاع كذلك، من حيث أن المسلم قد يصلي منفردا وبخاصة إذا كان في نوافل، أو كان معذورا، أو كان ليس من أهل الإمامة أيضا كالمرأة، وإن كانت تأم نساءها ولكن أصلا أنها لا تأم كما سيأتي في المفاضلة في من أحق بالإمامة، ولكن شرعت صلاة الجماعة على الهيئة الخاصة حيث يتقدم المأمومين إمام، وهذا الإمام له وضعه وصفته وموقفه من المأمومين على ما سيأتي. وإذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الإمامة أو وظيفة الإمامة من الوظائف الدينية كوظيفة الأذان. ومن هنا فإن وظيفة الإمامة على الخصوص ذكر العلماء أنه لا مانع من طلبها والتطلع إليها، بخلاف سائر الوظائف الأخرى، فإن الأصل في الوظائف أن المسلم لا يطلبها، فإنها إذا جاءت من غير مسألة وعين عليها، وإن جاءت بتطلع ومسألة فإنه يوكل إليها، كما جاء صحت لذلك الأخبار. أما إمامة المسجد وإمامة الناس في الصلاة فذكر العلماء أنه لا مانع من المطالبة بها والسعي إليها. أولا قالوا لأنها هي التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، فكانوا يقومون بالإمامة، وأيضا لا يتقدم عليهم غيرهم ويتقدمون إذا قدموا كذلك، على تفصيل سيأتي في موضوع التقديم إذا عند الإمام الراتب أو في بيته أو في سلطانه على ما سيأتي. وأيضا ما جاء في فضلها والثواب على من قام بها بحقها كما سيأتي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في ثلاثة على كثبان من المسك يوم القيامة، وذكر منهم رجل أما قوما وهم به راضون. ويشهد لهذا عموم قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، فإن هذا من دعاء عباد الرحمن، من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، فيشمل ذلك إمامة الصلاة. فمن هنا ذكر أهل العلم أنه لا مانع من التطلع إليها وطلبها. على الحرص بالقيام بحقها، ذلك أنه أيضا هناك وعيد على من قام بها وهو ليس أهلا لها، أو أما قوما وهم له كارهون يعني يكرهونه بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما وهم له كارهون. وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. فإذا هذه هي إمامة الصلاة من حيث وظيفتها ومن حيث السعي إليها تلمسا للأجر والفضل وحرصا على القيام بحقها، لأن الإنسان إذا كان في موضع القدوة وموضع الأسوة يحرص على أن يكون أهلا لذلك، فيعينه على الطاعة ويعينه على الخير. فقال: باب الإمامة وصفة الأئمة. فالكلام كأنه في شقين في الكلام على الإمامة من حيث فضلها وتفاصيل أحكامها، ومن حيث صفات الأئمة الذين يتقدمون للصلاة، من حيث إنه يكون أقرأهم أو أفقههم أو أعلمهم أو أقدمهم هجرة أو سلما أو إسلاما أو سنا ونحو ذلك من الصفات التي سيأتي الإشارة إلى شيء منها. فبدأ ذلك بقوله: باب من أحق بالإمامة، يعني كأنه يتكلم عن صفة الأئمة، كأنه قدم الكلام على صفة الأئمة على الكلام على الإمامة من حيث أحكامها أيضا. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، يدل على أن على مشروعية صلاة الجماعة، بل قد يستدل به على الوجوب، وقد سبق الحديث عن هذا، لأن قالوا: فليأمهم، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. فإذا كان من وجبت عليهم الصلاة كانوا في جماعة فإن عليهم أن يتقدم أحدهم. أما قوله إذا كانوا ثلاثة فإن مفهوم العدد غير مراد، فإن مفهوم العدد هنا غير مراد. ما المراد بمفهوم العدد يا مشايخ؟ ما المراد بمفهوم العدد هنا؟ أقل من ثلاثة. وما معنى أن يكون غير مراد؟ ما معنى أن يكون غير مراد؟ هم يقولون مفهوم العدد غير مراد. نعم. على معنى أنه يعني كيف نحرر معنى أن مفهوم العدد هنا غير مراد؟ كلامك سليم، لكن أريد أن توضح كلامك منطبقا على لفظ الحديث. أي. طيب وإذا كان أقل؟ وإذا كان أقل؟ على كل حال يبدو أن المعنى واضح، ولكن قد يخون أحيانا التعبير. نعم، على معنى أنه مفهوم العدد غير مراد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة، ولكن لا يعني هذا أن ما كان دون الثلاثة أو أكثر من الثلاثة غير مقصود، وإنما ذكرها قد يكون لأنه هو الأغلب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث كما سيأتي: إذا أدركتما الصلاة فصليا وليأمكما أحدكما، وهما كانا اثنين. فهذا معنى المفهوم العدد غير المراد. سواء ومفهوم العدد يكون بالأكثر وبالأقل، مفهوم العدد يكون بالأكثر وبالأقل وليس بالأقل فقط. لماذا؟ لأن العدد كما يقول الأصوليون نص في المسألة. حينما تقول أعطه عشرة، أعطي الفقير عشرة دراهم، عشرة دراهم عشرة معروف عددها، فلا تعطي 11 ولا تعطي 9، فمفهومه أنك لا تعطي 11 ولا تعطي 9، لأن مفهوم عشرة ما كان أكثر منها وأقل. حتى عشرة ونص، عشرة ودانق، يعني بأدنى زيادة وبأدنى نقص يتحقق مفهوم العدد. فمفهوم الشيء هو المخالف له، على معنى ما يفيد غيره بأكثر أو بأقل، هذا إذا كان عددا، وإذا كان بصفة سيأتي، وإذا كان أيضا بلقب على أنواع المفهوم المعروفة الخمسة. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، يعني ولو كانوا اثنين أو كانوا عشرة يأمهم أحدهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الأحق من هؤلاء الثلاثة، فقال وأحقهم بالإمامة أقرأهم. المراد بالأقرأ إما أن يكون أجودهم قراءة وأحسنهم قراءة وأتقنهم لها، أو أيضا أن يكون أكثرهم قرآنا، فإنه يصدق على من كان أكثر قرآنا أنه أقرأ من صاحبه، وكذلك أيضا إذا كان أجود قراءة وأتقن وأحسن في التلاوة فإنه أيضا يصدق عليه أنه أقرأ. وأيضا ينبغي أن ندرك أن المقصود الأعظم من هذا أيضا قراءة الفاتحة، لأن هي الركن على ما سبق الحديث عنه في حكم قراءة الفاتحة، وأنها ركن القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة. وما بعدها هو في حكم المندوب، ما بعدها هو في حكم المندوب. فلو الإنسان اقتصر على قراءة الفاتحة في كل صلاته صحت. فإذا يهتم المسلم عموما والإمام على الخصوص بقراءة الفاتحة إتقانا وتجويدا وتخريجا لحروفها في مخارجها وضبطا لألفاظها وحركاتها وسكناتها وشداتها، فيهتم بذلك أولا. وفي قوله وحقهم بالإمامة أقرأهم يأتي موضوع وسيأتي تفصيله. إذا كان عندنا رجلان أحدهما قارئ ويحسن القراءة والآخر فقيه في صلاته، يعني يعرف أحكام الفقه في الصلاة أكثر من صاحبه، هذا أقرأ وهذا أفقه. فقال العلماء إن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أقرأهم أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في أيضا ظاهر قوله. ولكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقدم الأفقه، وأن المراد بالأقرأ هنا على ما عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الأقرأ هو الأفقه، لأنهم يقرؤون ويفقهون، بل لا يكادون يقرؤون حتى يفقهوا ويعرفوا ويتعلموا. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نتعلم أو 10 آيات من القرآن لا نجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بهن، أو كما قال رضي الله عنه. فمن هنا حمل بعض أهل العلم على أن المراد بالقراءة الإتقان مع الفقه، ولا ينفك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفقه عن القراءة. والمراد بالفقه يعني ليس إدراك الفقه كله، فإن هذا قد يكون المتعذر ولو استغرق الإنسان حياته كلها، وإن المراد إدراك ما يمكن إدراكه، وبخاصة في حديثنا فيما يتعلق بأحكام الصلاة، فيما يتعلق بأحكام الصلاة وفقه الصلاة. لكن يشكل على هذا كما هو معلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فعرف أن المراد بالقراءة هو إتقان القرآن، وأن السنة هي معرفة الأحكام، بل إن جل إن لم نقل كل أحكام الصلاة ما عرفت إلا من السنة. القرآن ليس فيه شيء يدل على أحكام الصلاة، إنما فيه الأمر بإقامة الصلاة، لا تكاد تجد فيها شيء يتعلق بتفاصيل أحكام الصلاة أبدا، وإنما عرف هذا من السنة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، حتى قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتقرير الشافعي رحمه الله وأصحابه يشكل عليه قوله: أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فدل على أن القراءة التي هي القراءة المعهودة إتقان وتجويد القراءة. لكن إذا كان أيضا هذا لا يحسن أحكام الصلاة، وإن كان يتقن القراءة لكنه لا يحسن أركانها وركوعها وسجودها والأفعال التي تصح بها الصلاة، هذا قد لا يقال، لأن هذا يشبه أن يكون يعني قد يأتي بهم لا تصح معها الصلاة فضلا عن أن تصح الإمامة. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله في ثنايا الكلام على حديث الباب. قال: وعن أبي مسعود عقبة، يبدو أنه عقبة بن عامر وليس بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. وروى الجميع أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته، ولا يقعد، إذا كانت لا يؤم ولا يقعد لا نافية وهي في معنى النهي، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه، لأن لو كانت مجزومة تكون لا يؤم الرجل على ما لا يأم. فهذا فيه توضيح لمراتب الأئمة والأحق بالإمامة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا المراد بالقراءة قراءة كتاب الله، وكما قلنا المقصود الأعظم من القراءة هي سورة الفاتحة، وكذلك أيضا إذا قرأ سورة أخرى عليه أن يتقنها وأن يقرأها قراءة صحيحة بإحسان مخارجها ومعرفة المدود والشدات والخفض والرفع والجزم والنصب، وهكذا مما هو معلوم في قواعد اللغة وأساليبها ومخارج الحروف كما تخرجها العرب، من غير تكلف ومن غير تشدق ومن غير إغراق في التلحين أو في التطريب ونحو ذلك، لأن هذا أيضا قد يجر إلى غلو أيضا أو قد يجر إلى خطأ، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فإنما المقصود هو الوسط. وكلما كان الإنسان أبعد عن التكلف كان أقرب إلى الصواب، وبخاصة لأن القرآن عربي وتخرج على قدر ما يخرجها عن الحروف، تخرج الحروف على قدر ما يخرجها أهل اللغة من غير تكلف. لماذا؟ لأن الأصل في أي إنسان حينما يتكلف أن يتكلم غير متكلف، حينما يتكلم في أي لغة من لغات الدنيا سيتكلم بسهولة ولا يتنطع في إخراج الحروف، وإن كان لكل لغة كما هو معلوم لحن، وفي كل لغة حروف قد لا توجد في الحروف في اللغة الأخرى، فحرف الحاء معروف مخرجه في اللغة العربية، وحرف العين معروف مخرجه في اللغة العربية، وكذلك أيضا نوع التشديد أحيانا قد تختلف، يعني الشد قد يكون في اللغة العربية أحيانا في بعض المواطن أكثر منه في لغات أخرى، وقضية التفخيم أحيانا في بعض الحروف، واضح حتى من النطق الطبيعي أنها مفخمة. الأذن العربية والمعتاد لا يدرك، لكن حينما يسمعها غير العربي يعرف الفرق، كالصاد مثلا، هناك فرق في النطق العربي بين الصاد والسين، فحينما تقول صادق وحينما تقول صادق فرق كثير، لكن حينما يأتي أعجمي لا يفرق بين صادق وصادق، فتجد حينما يقول صادق وصادق عنده واحدة. فإذا في الذوق العربي واللحن العربي هذا هو المقصود من غير أن يتكلف. ولهذا أحيانا بعض إخواننا المسلمين من غير العرب حينما ينطقون بعض الحروف العربية يتكلفون في تجويدها أكثر مما يتكلف أهلها، بينما قد لا يكون هذا مقصودا، وبخاصة في قضايا الاستعلاء والتفخيم والترقيق في ما يحتاج إلى ترقيق كحرف الراء وغيره. فمن غير تكلف، فكما قلنا يعني قارن هذا بين حينما ينطق بها عربي، ومن نعمة الله عز وجل أنه لا زال النطق صحيحا حتى في العرب، يختلفون عن غيرهم في وبخاصة في بعض الحروف التي تتمايز بها اللغات كما قلنا كحرف الحاء، الحاء ينطقها عربي سهولة، بينما في بعض اللغات التي لا ينطق أهلها حرف الحاء يجدون كلفة في نطق الحاء كما هو معلوم، بينما قد يوجد هذا الحرف أيضا في غير اللغة العربية وبخاصة في بعض لغات القرن الأفريقي كأثيوبيا مثلا، أحيانا قد ينطق الحاء أو ينطق العين نطقا صحيحا، بينما في بعض مناطق لا ينطقون العين كما ينطقها العرب، وكما قلنا في الصاد تنطق وقد لا ينطقها غير العرب، وإنما هذا لغتا كذا كما قال، وهي من آيات الله عز وجل اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالمقصود هو أن الإنسان حينما يقال إنه يجيد القراءة أو يطلب منه إجادة القراءة قراءة القرآن أن يجيدها من غير التكلف ويحسن مخارجها وشداتها وضبط كلماتها رفعا ونصبا وجزما وكسرا على ما تقتضيه قواعد اللغة وأساليبها ومن حفظ الله عز وجل لدينه أن حفظ لغة هذا القرآن فهي محفوظة ومضبوطة ومدونة وأيضا ميسرة لمن يسرها الله عز وجل عليه. والقدر الذي تصح به يستقيم به اللسان ويصح به النطق هذا أيضا سهل، وإنما التعمق في أحكام اللغة وأحكام القواعد وصنوف البلاغات هذا معلوم أنه للمختصين، وإنما يكفي طالب العلم قراءة وفهما أمر يسير فيما يتعلق بالرفع والنصب والجزم ومخارج الحروف أشياء يسيرة لقدر ما يجيد به الكلام والنطق وبخاصة من أجل خدمة كتاب الله عز وجل. أما ما وراء ذلك فهو للمختصين. قال يوم القوم أقرأهم لكتاب